فمعناه هذا يعني تكرر هذا السهو هذا وهذا وهذا الشك هذا ما يلتفت إليه وإنما يلتفت إليه إذا كان قليل وإذا كان يأتي نادر هذا هو الذي فيه الكلام. أما كثرة الشكوك وكثرة فيها هذه ما يلتفت إليه. فسجود السهو كما جاء أنه رضا للرحمن بإكمال العبادة وإرغاما للشيطان الذي أراد أن يفسد عليك عبادتك وجبرا للنقصان الذي حصل في الصلاة. هذه يعني إيش حكمته؟ هذه حكمة سجود السهو. أين وهو كما تقدم إما أن الإنسان يزيد في الصلاة سهوا من غير جنسها وإما أن ينقص منها سهوا, وهذا نوعين, وإما أن يشك هل صلى اثنتين أو ثلاث, هل سجد مرتين أو واحدة, هل قال رب اغفر لي أو لا إلى آخره. هذا السهو هذا الشك يأتي به ليتيقن, ولكنه مع هذا يسجد سجود السهو. هذا هي يعني الحكمة من باب سجود السهو. ينبغي للإنسان أنه يعني يحافظ على تعلم هذا الباب من أبواب الصلاة, لأن السهو يكثر في الصلاة, يقع على الإمام ويقع على المأموم ويقع على المنفرد, كل واحد منهم يقع هذا حتى يعرف كيف يتخلص من الصلاة. يقولون العلماء صلاة مرقعة أفضل من صلاة غير مرقعة. يعني الإنسان لو مثلا حصل عليه اختلاط في صلاة قال لا أنا أبغى أخرج منها مرة واحدة أبغى ألغيها أبغى أصلي من جديد, قلنا لا, صلاتك هذه بالترقيع أفضل من صلاتك أنك تروح تبطلها وتصلي مرة أخرى. هذا أفضل لأنك دخلت في عبادة واجبة ما تخرج منها, وأن الواجب عليك تكميلها, هذا هو الواجب عليك. وإلى الأسئلة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ في قول المؤلف وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود واجب أفضليته قبل سلام فقط, فهل صورته أن لو نسي الإمام التشهد الأول ثم تعمد ترك سجود السهو فهل هذه هي صورته فتبطل الصلاة؟ هذا من صوره. يقول السائل فضيلة الشيخ ما صحة من قال بأن ترك الواجب متعمدا لا يؤثر في إبطال الصلاة بل يأثم صاحبه فقط وصلاته صحيحة, بعكس الركن لو تركه تبطل صلاته, فما قولكم في ذلك؟ هذا قول غير صحيح. الواجبات ما تترك إلا سهوا أو نسيان, أبدا ما تترك. وإذا ترك سهوا أو نسيان جبرت بسجود السهو. لا, الواجب في هذه الحال مثل الركن, يجب الإتيان به, هذا قول مرجوح. يقول السائل هل يجوز للجنب أن يصلي بالتيمم مع وجود الماء وذلك كسلا منه, أو أن الماء قد يضره في هذا الوقت؟ إذا كان أما كسل ما يجوز, يجب استعمال الماء ولا يعني يجوز ترك استعمال الماء إلا في حالتين, إما يكون معدوم ما عنده ماء, وإلا يكون يتضرر باستعماله من برد شديد ولا عنده ما يسخن به, أو من جرح ما يأتيه الماء, هذا يتيمم. أما ما عداه ما يجوز, يجب عليه أنه يستعمل الماء. الله يقول جل وعلا فإن لم تجدوا ماء تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب. أما مع وجود الماء وعدم الضرر باستعماله فلا يجوز. الأصل طهارة الماء، الأصل طهارة بالماء، ما يأتي التيمم إلا نيابة عن الماء في حال عدمه أو في حال التضرر باستعماله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما معنى أن المرور بين يدي المصلي يقطع الصلاة، فهل يبطلها أم ينقص أجرها، وما هو الراجح في المسافة التي تكون بين يدي المصلي والمار؟ الراجح أن الصلاة لا تبطل بالمرور، تنقص نقص. إذا مر أحد من أمامك فهذا ينقص الصلاة، إلا في ثلاثة أمور: المرأة، إذا مرت، والمراد بالمرأة المرأة البالغة، ما هي الصغيرة التي دون البلوغ، لا، المرأة البالغة، وكذلك الحمار والكلب الأسود، هذول يبطلن الصلاة، في حديث أبي ذر في صحيح مسلم أن هذه الأمور تبطل الصلاة. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ما بال الأسود من الأبيض من الأحمر؟ قال: إن الأسود شيطان، إن الكلب الأسود شيطان، وكذلك الحمار، الحمار. ولهذا يشرع إن الإنسان إذا سمع نهيق الحمار أنه يستعيذ بالله، يقول لأنه رأى شيطان، لأنه رأى شيطان، بخلاف إذا سمع أذان الديكة ذكر الله، ذكر الله تبارك وتعالى. فهذه الأمور الثلاثة هي التي تبطل الصلاة. والمرأة ما هو لأنها شبيهة بالحمار أو لأنها شبيهة بالكلاب، لا، المرأة النساء شقائق الرجال، والمرأة يعني إنسان محترم وإنسان مقدر وإنسان كذا، ولكن لأنها محل الفتنة ولأنها محل الشهوة، وهذه أمور تنافي الصلاة. الإنسان يصلي ومتجه إلى الله جل وعلا، ثم تمر من قربه امرأة ربما شم منها رائحة طيبة أو كذا، ينفتن في الصلاة. فهذا هو الذي أوجب إن مرور المرأة أنه يبطل الصلاة، وإلا فالنساء شقائق الرجال. أين؟ أما ما عدا هذه الثلاثة فلا يبطل الصلاة، ينقصها. والإبطال أيضا من مفردات أحمد، إبطال الصلاة بهذه الأشياء الثلاثة من مفردات الإمام أحمد، وإلى حتى الأئمة الأخرى الثلاثة ما يبطلون الصلاة ويرون أن هذا، لكن الصحيح لا إبطال. الحديث صريح، حديث أبي ذر في صحيح مسلم صحيح في أن هذه الأمور الثلاثة أنها تبطل الصلاة. أما الستر، يستحب للإنسان أن يضع الستر ولو كان في الخلاء، في البر، ولو كان في كذا، لأن الستر هذه ما هو فائدتها فقط أنها تمنع المرور، لا، لها فوائد كثيرة، من قصر النظر ومن جعل حرم للمصلي، يعني لها فوائد كثيرة. والعلماء قالوا إذا لم يكن سترة فهو ثلاثة أذرع من القدم، ما وراء ثلاثة هذه الأذرع من القدم ما يعتبر إيش؟ ما يعتبر أنه قريب حرم للمصلي، يقطع صلاته إن كان مما يقطعها، أو ينقصها إن كان مما ينقصها. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الحلف تكرارا على أمور مختلفة لا يلزم من ذلك سوى كفارة واحدة، وهل في المسألة خلاف؟ نعم، المسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الراجح. الراجح أن الإنسان إذا حلف عدة مرات ولو على أشياء مختلفة، حلف على زوجته وعلى ابنه وعلى خادمه وعلى نفسه وعلى كذا، أنه لو حلف عدة أمور على أشياء أنه يكفي عنها كفارة واحدة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لم أطف طواف الوداع بسبب الازدحام الشديد والتعب، وموعد السفر، ثم عدت إلى مكة بعد شهر وأديت العمرة، فهل طواف الوداع الآن يجزئ عن طواف الوداع للحج؟ ما يجزئ، ما يجزئ، يجب عليه أنه يذبح شاه ويفرقها على فقراء مكة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: حججت منذ زمن طويل ووقفت بعرفات وبت بمزدلفة ورميت الجمار، إلا أنني لم أطف طواف الإفاضة ولم أسعى. ما تم حجه، لا يزال محرم، يطوف، يطوف الآن ويسعى. هذا ما يعني طواف الإفاضة، هذا هو الركن الأعظم من أركان الحج. الركن الأعظم من أركان الحج هو طواف الإفاضة والوقوف بعرفة، ما في يعني، هذا أكبر أكبر الأركان. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا شك في عدد الركعات فبنى على اليقين، فأين محل سجود السهو؟ هل يكون قبل السلام أم بعده؟ هذا يكون قبل السلام، هذا أفضليته قبل السلام. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز حجز أماكن في الحرم للصلاة؟ ما يجوز حجز أماكن إلا إنسان في الحرم، إما يطوف ولا يستمع الدرس ولا نحو ذلك، هذا لا بأس. أما يروح الدكان ويروح الكذا ويحجز مكان، هذا ما يجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل المضاعفة تعم في مساجد مكة أم هي خاصة بالمسجد الحرام؟ الراجح أنها تعم، أن ما أدخلت الأميال أنه كله تعمها المضاعفة، هذا هو الراجح، هو اللي تدل عليها الأدلة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل قول علي الطلاق تطلق المرأة بذلك؟ وما هي أقوال أهل العلم في ذلك؟ كيف؟ هل قول علي الطلاق، علي الطلاق، أيوة، إيش فيه؟ يقول: ما هي أقوال العلماء في ذلك؟ إذا قال علي الطلاق لا أفعل كذا، أو علي الطلاق أني لا أفعل كذا، هذا جمهور أهل العلم يرون أنه طلاق إذا ما حصل الشرط أنه طلاق، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. ولكن في بعض العلماء يفصل، يقول: إن كان هم علقه على الطلاق حقيقة، يعني علق الطلاق على ذلك حقيقة، يعني مريدا الطلاق، فهذا طلاق. وإن كان يريد بذلك الكف أو المنع، يعني مش به اليمين، فهذا ليس بطلاق، وعليه إيش؟ عليه كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ذبيحة الفدية لعدم طواف الوداع كيف توزع، وهل توزع؟ يعطيها فقراء الحرم، يعطيها فقراء الحرم، وزعها عليهم أو يعطيهم إياها يذبحوها ويأكلوها. يقول: وهل توزع كالأضحية والعقيقة؟ لا، ما توزع على فقر خاصة، هذه كفارة، هذه ما هي مثل العقيقة أو مثل الأضحية أو مثل الهدي يؤكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدى الثلث، لا، هذه كفارة من حق مساكين الحرم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا سأل شخص بعض العلماء فأفتوه بأقوال مختلفة، هل له أن يختار منها ما هو أسهل أم ما هو أحوط؟ يختار الأحوط، هذا الأفضل، أنه يختار الأحوط لدينه. هنا فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل من الواجب علينا أن نؤدي العمرة في كل مرة عند المرور بمكة المكرمة؟ طيب يستحب موالاة العمرة تستحب، ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول والوا بين الحج والعمرة فإنهما يذهبان الذنوب كما يذهب النار صدأ الحديد، فمواصلة الحج ومواصلة العمرة مستحب مستحب يعني. يقول وهل يلزم في ذلك طواف الوداع لمن صلى في الحرم؟ ما يلزم طواف الوداع، الراجح أنه لا يلزم للمعتمر وإنما هو لازم للحجاج. فضيلة الشيخ يقول السائل ما معنى قول بعض العلماء إن أكثر الأدلة في المسائل الفقهية تكون ظنية الدلالة؟ إيش يقولوا؟ يقول ما معنى قول بعض العلماء إن أكثر الأدلة في المسائل الفقهية تكون ظنية الدلالة؟ ما هو صحيح، القرآن الكريم هذا كثير من الأحكام تستنبط منه، هذا ما هو ظنية الدلالة، قطعية الدلالة. الأحاديث الصحاح هذه قطعية الدلالة، هذا ما يعني ما هو صحيح الكلام. صحيح إنه إن هذه الأمور إنها أمور قطعية، وإن الظنية يعني أشياء قليلة، هذا الراجح. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، فدمها محجة بيضاء كيف تكون أدلتها ظنية أو أدلتها غير صحيحة أو غير مقطوع بما هو يعني. يقول وأين توجد المسائل الظنية، هل في العبادات أم في المعاملات؟ توجد بهذا وبهذا، توجد توجد في المعاملات وتوجد في العبادات. أحسن كتاب يتكلم عن هالمواضيع هذه كتاب الموافقات للشاطبي، كتاب الموافقات للشاطبي هذا يعنى بمثل هذه الأمور وهذه البحوث يبينها ويحققها. يقول السائل فضيلة الشيخ هل محرمية بنات المطلقة تقتضي الخلوة بهن ومصافحتهن والسفر معهن؟ هل إيش؟ يقول هل محرمية بنات المطلقة تقتضي أن يخلو الرجل بهن ويصافحهن ويسافر معهن؟ ما في شك هذول ربيبات، إذا كان لهم امرأة وطلقها وعندها بنات من غيره سواء أتى من بعده أو كان من قبله، هذول شبيه بناته، الربيبة شبيهة بالبنت، يصافحها ويخلو بها ويسافر بها، محرمية من ذوات المحارم هذه الربيبات. وربائبكم اللاتي في حجوركم ونسائكم. يقول السائل فضيلة الشيخ أسكن ما بين مزدلفة وعرفة في وادي عرنة وأرغب في أداء العمرة، فمن أين أعتمر؟ يحرم من عرفة، يحرم عرفة حل، مشعر حلال، والمزدلفة مشعر حرام، المزدلفة داخل حدود الحرم وعرفة خارج حدود الحرم، وادي عرنة هذا فاصل بين الحل والحرم، ما كان عنه غربا عن وادي عرنة فهو حرم، وما كان عنه شرقا فهو المزدلف، فهو عرفة حل، حل يجوز قطع الشجر فيها ويجوز رمي الصيد ويجوز الإحرام منها لأنها حل يجوز، فاللي ساكن في عرنة يحرم من عرفات. فضيلة الشيخ يقول السائل هل تجوز الصلاة في مسجد فيه قبور؟ ما تجوز الصلاة التي فيها المسجد الذي فيه قبور، لا تحل الصلاة فيه ولا تجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بناء المساجد على القبور، نار ما يجوز، هذا حرام. يقول السائل فضيلة الشيخ: النفث في اليدين عند النوم هل يكون قبل القراءة أم يكون بعد القراءة؟ حال القراءة، إنسان يقرأ وينفخ بيديه ويجيب على جسد، يجيب على جسد، فحال القراءة يقرأ وينفخ ثم يمر يديه على جسده، على وجهه وعلى بدنه كله. فضيلة الشيخ يقول السائل: ذكر المؤلف أن الإنسان يقول في سجود السهو كما يقول في سجود الصلاة، وهناك بعض الأذكار تقال في سجود السهو، فهل يضاف ذلك إليها؟ يعني ما في مانع أنه يعني إذا قال سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي، قال رب اغفر لي وارحمني، أو قال ما في شيء جاي، كما أن الإنسان يقول ذلك في سجود صلب الصلاة، يقول ذلك في سجود صلب الصلاة ويقول هذا في سجود السهو، كله جاي جاي هذا وهذا. يقول السائل فضيلة الشيخ: لعدم طواف للوداع ذبحت ذبيحة وأعطيت بعضها لبعض أصدقائي جهلا مني، فما العمل الآن؟ جائز، إذا كان جاهل جائز. يقول السائل فضيلة الشيخ: قدمت والدتي من منطقة الباحة ونوت العمرة إذا أمكنها، ولكنها لم تحرم ولم تتمكن من العمرة، فأقامت في جدة للعلاج 3 أسابيع، وأتينا اليوم إلى مكة للعلاج ونوت العمرة وأحرمت من جدة، فهل يجوز لها أن تقوم بالعمرة أم لا؟ يجوز، إذا أحرمت من جدة يجوز تطوف وتسعى وتقصر، وهذه عمرة، لأن حينما تجاوزت الميقات في الأول ما نوت الإحرام، يجوز لها ذلك. أما الآن لما انتهت من علاجها يجوز لها أن تحرم من مكانها. يقول السائل فضيلة الشيخ: لم أضحي في عيد الأضحى لوجود ظروف منعتني، فما هل يلزمني شيء؟ يقول لم أضحي في عيد الأضحى لظروف، فهل يلزمني شيء؟ ما هو واجب، الأضحية مستحبة، الأضحية للقادر عليها مستحبة استحبابا مؤكد، فإذا ترك الإنسان خصوصا العدم وجوده ما في شيء جاي يضحي فيما بعد. خلاص كش باقي، قول كم باقي. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.